شيخ مكان تعال لماذا قلبت الضمه؟ يا اخي لماذا قلبت الضمه؟ تقلب الباب يا ايش مكان تعال لما نقلناها من الياء لا لا لا على الباء لماذا حولناها الى كسره؟ لانها لتقلب الباب هذا يا لان الباب اذا وقعت بعد الكسر تقلب يا الباب اذا بعد كسر وسكت فيا نقلبه ايش مكان ما بيع أنا لا الكلمة هي التي محبوبة نعم مثيل مثيل ما ما ما مثيل مثيل إذا قلنا المحذوف الياء هل يعني ذا كله المحذوف أيوه ما نقول هو الفاء عين الكلمة هو المحذوف أيوه عين الكلمة ولكن على ما قلت لك هذا إنما هو إيش الآن واو هذا يا هذا مختلف عن الثاني فهو يا واو إذا الزائدة ليس نعبر بلفظه لا على قلبت يا عبد الله بنبي لأن قلب يا فقل لا ما في ما في هذا على هذا هذا وأما على قولك أن إيش أن الباب الدائرة هي هي المحذوفة يكون مدره إيش يكون مدره مفعل مفعل مفعل مفعل هذا شيء أخ اللي ما يعرف الصرف يسكت أنت وقته ما بارك لما نقلنا حركة الياء أبيوع إلى الباء لما نقلنا حركة الياء إلى الباء اللي هي الضمة لما حذفنا الياء طيب والتقط الضمة بالواو لماذا قلبنا الضمة الباء إلى كسرة الواو يناسب الضمة قلب معناه ثاني جبنا اسمه رواق هذا كما تعرفين ثم تصدق هذا ماذا اسم هذا أنا ما أقول لكم شيء لا أنا قلت لكم اسم هذا راجع صحيح كلامك صحيح فيها وجهان طيب وما أقول وما أقول هذا أصلي يعني لا داعي له أقول لك لا داعي له عندك لا داعي له عندك وعند هذا ولكن في داعي عند التخصيص كما راجع راجع الاسمور لا اللي ما يعرف لا داعي له يقول لا داعي له ولكن الذين قالوا ان الحرف الساكن الثاني اسمع الساكن الاول هو المحذوف هو المحذوف يقولون ان الضمه هذه تقلب كسره فتقلب الباب يا هذا عند قول ما على الكسرة يا أخي الضمة التي قلبت كسرة ما تصرف الصرف ما تعرف أسأل فقط أسأل لا لا أبدا أنا ما أقول لك إلا أنا بجلس لك راجع لا لا تشوف راجع الإسمون وراجع هذا لا أنا درست الإسمون أعرف هذا مطالعته يا شيخ لعل الكسر التي روح لعل يستدل ايش اقتضي دلالة على الياء المحذوفة قول لك هذا اختلف اللوح هذا في باويه قال هذا المحذوف المحذوف ايش الأول عين الكلمة وهو الياء عين الكلمة نعم عين الكلمة نعم نعم نعم بعد ما حذف ماذا صارت ايش مفعول ها مفعول مفعول مفعول قبل قلب الياء يا مفعول مفعول مفعول مفعول هود وين ما وين يا ثم لما قلبنا الفاء ضمة حركة الفاء اللي هي الضمة إلى كسرة فيها وجهان فيها وجهان قلنا مفعول طيب ومقول نبيع ومقول مقول هذا بس مفعول يا شيخ مفعول لا تخلص ماشي نمشي على وزن مفعول هذا مفعول إذا حذفت الياء مفعول إذا حذفت الواو الباب أيوة. على قول من قال ذلك نعم ها يقول ما فيه ها مفعيل مفعيل مفعيل ها لأن العين موجودة يا أخي هذا ما أنا بدي راجع ومالي إفعالي من النقل ومن حسين ومفعول به أبا القرين نحو مبيع ومعصون ونبي إصلاح ذي الباوي وفي ذي يستحق ليس بكم أنتم ما حفظتم هذا ولا لكم شغل المدرسون في الجامعة بنفسي إلا راشد اللي درسه علي راسل راجع. هذا درس اختص علي أنا، ما درست اختص، درست هنا. طيب ليش وقت ومرمى مرمى أصله يا أخي مرمى ليش مرمى صفة صفة في هذا يسأل على على أخي مرمى مرميون أصله مرميون أيوة اجتمعت الواو واليا وسبقت أحداهما بالفكر فقلبت الواو واليا فورغمت اليا في اليا فصارت مرمية ايش بخط هذا أنا أقول لك لا يا محمد أنا من لا تجادل فيه اللي قلت لك هو صح إنما فيها وجهان بعضهم قالوا إن المحذوف عين الكلمة لا وبعضهم قالوا إنما المحذوف الواو والذي بعد قلبها لا لما قالوا عين الكلمة عندنا ضرب وضرب أي يحذفون يحذفون اللي قالوا الثان يحذفون ياتوا بسبب حذف الثان لأن اختلف النحويون الصفيون فيه قالوا المبرر ما اللي قال الثاني هو المحذوف أمصيبة وجه أنا أعم هذا ولذلك إيش طلبوا ثم إيش كسر الكسر مفهوم طلبت يا تطلب الواو لأنها ساكن نعم فصل هذا السبب وزن وزن مفعول نعم مفعول ليس مفعول مفعول مفعول ليس من أجل الدلالة على المحذوف لا تدع على بعض الياء المحذوفة الأولى قلب الضمة إلى كسر طيب ماشي هذا تقليب الضمة تقليب الضمة تقليب إلى كسر كسرة الدلالة على المحذوف اسمع اسمع يا نعم ومرمي الا انها غيرت غيرت بالصرف ما ذكر التغيير من غيره بلفظ قيل بالمرمي مرموي لا ذكر هذا البعض هذا البعض هذا ذكرناه ولكن الاسموني ذكر وجهني هذا ذكر هذا الوجه عشان هو عسهل الوجه الثاني في اسم وجهه عبد الحميد ذكر وجهه يقول على ما رجحنا هو معجب على ما رجحناهم شوف بعضهم رجح وهذا بعضهم رجح أنا قلت لك المسألة فيها خلاف زي ما قلت لك موش بأفكاركم هذا يعني تمنعون الوجه الصرفيون هم اختلفوا فيه هذا القواعد الصرفية القواعد النحوية الصرفية لا تعلم بالآراء هذا بثقة ما تعلم إلا بالدليل هو علم معقول ومن غيره ومن غير الثلاثي اسم المفعول من غير الثلاثي بلفظ مضارعي يكون ايش بلفظ مضارعي بشرط الاتيان بميم مضمومة مكان حرف المضارع المضارع من دحرجة وين رباعي من دحرجة نعم اذا اردت ايش اسم الفاعل منه احذف حرف المضارع احذف حرف المضارع وتاتي بميم مضمومة وتقول مدحرج ماذا كسر الحرف اللي قبل الاخر في يعني في اسم الفاعل واجب سواء مفتوحة في المضارع او مكسورة يكسر في اسم الفاعل تعلم المضارع منه مفتوح منه يتعلم ولكن في اسم الفاعل الحرف اللي قبل الاخير يكسر متعلم ماذا هذا معنى قول ابن مالك وزينة المضارع اسم الفاعل من غير ذي الثلاثي كالمواصل مع كسر مثل المدخيل مطلقة وضم من زائد قد سبق ماذا قال لك وإن شئت فقل بلفظ اسم فاعله بشرط فتح ما قبل الأخير هذا اسم المفعول المفعول هذا. لا هذا اسم المفعول. وأما إذا أردت اسم المفعول فأقول بنفس اسم فاعله بشرط فتح ما قبل الأخير. نعم نحن ايش؟ المال مستخرج وزين منطلق. اسم الفاعل منطلق واسم الفاعل كمان نعم مستخرج. اسم المفعول مستخرج. هذا معنى قول ابن مالك في ألفيته في الخلاصة. وينفى تحت ذلهما كان الكسر صار اسم مفعول كبس مرتفع. هذا هي الآلة جاء في لسان العرب لأن اللغة للعرب ألفاظ تنوب ويش عن اسم المفعول في الثلاثي كمان في الثلاثي فقط لا في غير الثلاثي تنوب عن مفعول مثل فعيل بمعنى مفعول قتيل بمعنى مقتول جريح بمعنى مجروح ولكن القياس مفعول في المعنى فقط. وبعضهم قالوا في المعنى والعمل ولكن صحح الجمهور قالوا في المعنى فقط لا في العمل. ها كريم يا شيخ كريم هذا لا كريم هذا ما هو نائب عن مفعول لأن كرومة لا تتعدى مش كله فعيل جريح مجروح قتيل مقتول كحين مكحول ماذا وينوب عنه كمان غير فعيل مثل فعل مثل خلق بمعنى مخلوق ولفظ بمعنى ملفوع ماذا سماعي وقد ينوب فعيل عن مفعول كدهين بمعنى مدهون وكحيل وجريح وطريح بمعنى مطروح ومرجع هذا إلى السمع ما هو على كيفه ولو فعيل ولا تأتي به نائب عن مفعول لا هذا في لسان العرب قال لك قال لك مرجعه إلى السمع وكذلك ابن مالك قال ونابع عنه سعيد أو أوفة الكحيل وقيل ينقاس فيما ليس له فعيل بمعنى فاعل نحو قدر ما له فعيل بمعنى مفعول قدير هذا قياس عنده قدير نعم نحو قدر ورحيمة لقبل العرب قدير ورحيم رحيل بمعنى مفهوم الشيخ؟ لا ما أقول هذا خليها على الصفة البعض لا يستقيم رحيم هذا من اسماء الله صفات الله طب إلا إذا كنت إيش إلا إذا نسبتها للمخلوق للمخلوق المرحوم نعم والله الله يرحمه نعم يكون مرحوم سحرة المرحوم نعم أولاد تكون معنى مصر المرحوم الله رحمه نعم معك تمام تمام ولكن سماع سماع هذا باب إعمال الصفة المشبهة التفاعل بلا بمعنى مفعول اسمع المشبه هذه خطيره ايه الباب القوي هذا، الباب القوي في لسان العرب. باب وش؟ اعمال الصفة المسبحة. المسبحة باسم الفاعل المتعدي الى واحد، واما المتعدي الى اثنين لا تشبهه، لا اما هي لا تصاغ الا من ذاته. واما ما بعده لا ينصب عن المفعولية، بل ينصب عن التشبيه بالمفعول اذا كان معروفا، واما اذا كان لك ينصب عن التمييز. ما بعده انتبه يا انتبه، الصفة المشبهة باسم الفاعل ياتي وصف الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد على فاعل بكسرته. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا باسم الفاعل المتعدي إلى واحد، وهي الصفة التي تحسن فيها أن تضاف إلى ما هو فاعل في المعنى بخلاف اسم الفاعل تحت للبصر ولاقي يستغرب وطاهر وش العرض وخرج نحو وش زيد ضارب أبو لا يجوز إضافته إليه، وإن إلا إضافة البصر فيه إلى الفاعل ممتنعة لئلا توهم الإضافة إلى المفعول، ونحو زيد كاتب أبو، وإما إضافة البصر فيه وإن كانت لا تمتنع لعدم اللفظ لكنها لا تحصل، وأن الصفة لا تضاف لمرفوعها حتى يقدر تحويل إسنادها عنه إلى ضمير موصوفها، كما قلت لكم بدليلين، أحدهما أنه لم يقدر كذلك لزم إضافة الشيء إلى نفسه، والثاني أنه يؤنث الصفة في نحو هند حسنة البشر. ليش يؤنثونها؟ لأن الضمير الآن الإثنان الآن حول عن البشر إلى الضمير المستتر الراجع للموصوف وهي هند، ولذلك تقول ما تقول هند حسنة البشر، لازم أن تقول هند حسنة البشر. الضمير راجع لا لا بعد التحويل هذا واضح، ولهذا حسن أن يقال زيد حسن الوجه، لأن الضمير في الوجه الضمير الآلة مستتر في حسن ووضيف إلى إلى إلى معموله المشبه. لا هكذا واضح، ولذلك يجوز زيد حسن الوجه، الحسن هذا لزيد ما هو للوجه، وأن من حسن وجهه حسن أن يسرد الحسن إلى جملته نعم صحيح مزاجه، وقبوح أن يقال زيد نفس كاتب الأب، وأن من كتب أبوه من كتب أبوه لا يحسن أن تسرد الكتابة إليه إلا بمزاج بعيد. لا نعم. وقد تبين لكم يا إخوان وقد تبين أن العلم بحسن الإضافة موقوف على النظر بمعناها لا على معرفة كونها صفة مشبهة، وحينئذ فلا دورة في التعريف المذكور كما توهمه ابن الناظم. فصل الآن الأشياء التي تختص بها هذه الصفة عن اسم الفاعل. ها ها ذكرناها ذكرتها أنا وذكرها راشد للدكتور الذي جئته عنده يطلب الفرق بين الصفة المشبهة والفرق بينها وبين اسم الفاعل من جهة المعنى ومن جهة العمل. فأنا بينتها له وبينها له كمان راشد ولكن ما يصل راشد عرفه. نعم نعم بينها ما بينته له صفة المشبهة في الفرق بينها وبين اسم الفاعل. أسمع فصل ما تقتص هذه الصفة عن اسم الفاعل بخمسة أمور انتبه لها. اسمع اسمع انت انت تبغى انت انت ان تعرف الفرق بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل. ها هذا الفرق بينها وبين اسم الفاعل. ها تقص هذه الصفة عن اسم الفاعل بخمسة أمور. أحدها أنها تطار من اللازم دون المتعدي بس. وأما اسم الفاعل يصاغ من المتعدي من الفعل المتعدي مثل ضرب ضارب، ومن اللازم مثل ذهب ذاهب وخرج خارج. واضح؟ كحسن وجميل، وهو يصاغ منهما اسم الفاعل يصاغ منهما من اللازم والمتعدي كقائم وضارب. انتبهوا لهذا. هذا الأول، هذا الشرط الأول. هذا فائدة أن تحفظه لأنك تسأل ما عندك الكتاب كيف تزاول. نعم. أنا لو لا أني حفظته هذه الأشياء ما يبينها لذلك لتلك الدكتور لذلك الدكتور. نعم. هذا الثاني من الأشياء أنها أن صفة المشبهة صفة المشبهة للزمن الحاضر الدائم فقط يخذها في اسم الفاعل. اسم الفاعل يدل على التشبيه تارة يكون كذا في الماضي وتارة يكون في المستقبل وتارة يكون في الحال. ما فهمت ولا؟ دون الماضي المنقطع والمستقبل لا تكون لها الصفة، وهو واسم الفاعل يكون لأحد الأزمنة الثلاثة الماضي والحال والحال. هذا طيب. الثالث لمرة الكتاب هذا طيب هذا الكتاب طيب أحسن من هشام. الثالث من الأشياء انتبهوا يا طلبة العلم انتبهوا لهذه الفوائد أنها تكون مجارية للمضارع في تحركه وسكونه نادر هذا قليل كطاهر القلب وضامر البطن ومستقيم الرأي ومعتدل القامة وغير مجارية له. هو الغالب لا مثل جميل قليل غمزة بخلاف اسم الفاعل. وهو الغالب في الأبنية من الثلاثي كحسن فف وجمل وضخم ومن آل، ولا يكون اسم الفاعل إلا مجاريا له كضارب. هذا اللهم الرابع الرابع خذ خذ الفوائد هذا يا شيخ. الرابع أن منصوبها أن منصوب الصفة لا يتقدم عليها بخلاف منصوب اسم الفاعل، ومن ثم صح النص في نحو زيدا أنا ضاربه أنا الاشتغال أنا بخلاف الصفة المشبهة، وامتنع النص في نحو زيد أبوه حسن المجهول لأن المعمول الصفة المشبهة ممنوع لا يتقدم ما لا يعمل لا يفسر عاملا. الله وسبب ما تعمل فيه مجتمع. الخامس أسمع الخامس من الأشياء أن الصفة أنه أنه من الأمر يلزم كون معمولها سببيا بخلاف معمول اسم الفاعل. معمول اسم الفاعل تارة يكون سببي وتارة يكون غير سببي أي متصلا بضمير موصوفها إما لفظا نحو زيد حسن وجهه، وإما معنى نحو حسن زيد حسن الوجه الوجه منه أي منه. وقيل إن أل هذا فلفظ عن المضاف إليه وقبل من الناظم إن جواز نحو زيد بك فرح. كيف فرح هذا من الصفة المشبهة؟ مبطل للعموم. ما ولكن هذا يرد عليه يرد عليه هذا واضح. إنه مبطل لعموم قوله إن المعمول لا يكون إلا سببية مؤخرا مردود قول ابن الناظم وأن المراد بالمعمول هناك ما عمل الصفة فيه لحق الشبه باسم الفاعل وإنما إيش عملها في الصف مما فيها من معنى الفعل وأن الصف تكتفي براء أحد شوف الجواب هذا الجواب تبراه تبرى لشموه قل ما تبراه وعد الجواب لعل الأسموني أخذه منهم وإنما عملها في الدرس بما فيها من معنى الفعل وكذا عملها في الحال فلذلك يجوز التقدم عليه وفي التمييز ونحو ذلك فصل الآن الأحوال التي تكون بمعمول الصفة المشبهة لما ذكر المصنف هشام رحمه الله الأشياء التي تختلف فيها الصفة المشبهة باسم الفاعل الآن يذكر لمعمول هذه الصفة ثلاث حالات التي ذكرها ابن مالك نعم الرفع عن الفاعلية كلمة حسن المجهول وقال الفارسي أو على الإبدال والضمير مستتر في الصفة والخفض بالإضافة حسن المجهول والنصب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة وعلى التمييز والنصب على التمييز إن كان نكرة والصفة مع كل من الثلاثة إما نكرة أو معرفة وكل من هذه الستة للمعمول مع الرفع عن الستة ثلاثة نكرة ثلاثة معرفة أسمع الستة هي حمد هذا الستة هذا من المعمول هذا فيها ثلاثة حرف عرف والنصف السبيل وكذلك الصفة لها ثلاثة كمان إما أن تكون مجردة من أسمع لا ما بيحفظ ذكر زين الحسن المجهد الصفة هناك مجردة من أسمع ما هذا الصفة هناك صفة حسن أو مضاف الصفة هذا ذكر زين الحسن المجهد نعم أو تكون معها إيش؟ هل؟ مع الصفة إذا كانت كلمة معنى تكون هذا حسن البصر هذا التقال لا هذا يمتنع أنه أربع هذا التقال لا هو هذا إيش؟ لا تروح إلى تلك الفئة هذا من جهة الثلاثة لا أسمع ابن مالك نظم ذلك فارفع بها مضافة أو مزرجة مضافة مضافة هذا الذي الستة تضرب كمان الستة هذا من إيش؟ تضرب من 12 للمعمولة ما زي كان نعم ياتي هو شبه أنا شوف زي ما قلت لك قالك الستة للمعمول معه قصة حالة لأنه إما المعمول هذا بأل كالوجه أو مضاف إلى فيه أل كوجه أل بين هذا أو مضاف إلى الضمير كوجه أو مضاف إلى مضاف إلى الضمير كوجه أبي أو مجرد كوجه أو مضاف إلى المجرد كوجه أبي فالصور ست مشكتون وثلاثون وللممتنع بالممتنع منها أربعة أربعة التي ذكرها وهي أن تكون الصفة بأل والمعمول مجردا منها من أل ومن الإضافة إلى تالي هذا وهو مشهور كرحتني وجهي هذا الممنوع كرحتني وجهي أو كرحتني وجهي أبي أو الحسن وجهي أو الحسن وجهي أبي هذا ممنوع هذا التدبي هذا أو الحسن وجهي أبي عدة شكرا من المعمول هذا نعم أنا ذكرت هذا نعم من المعمول معه ستة حالة أنت راجع الكتاب أنت ما عندك كتاب نعم الستة هي الستة هي من المعمول إذا ثبتت المعمول في المعمول لأنه إما بالأب أنا كالوجه بين حتى الوجه نعم أو مضاف لمضاف للضمير نعم حسن وجه أبي أو مجرد كوجه حسن وجه أو مضاف للمجرد كوجه أبي هذا كم ستة والصور ستة وثلاثة يعني ستة هذا مطلوبة في كيف؟ ستة في الأربع أربع إلى عشر. ليس عشر هذا تطريبها كمان تطريب؟ لا ها؟ أنت لا أدار ما نعرفه وما لم يخبر فما في زواجه بسيما هذا باب التعجب باب التعجب لا أخي أسفك